الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وآل المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ما سميت صلاة التراويح بالتراويح إلا لأن الإنسان فيها يروح عن نفسه. فكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن تمتد التراويح صلاة القيام هذه حتى لا يدع صلى الله عليه وسلم إلا وقتا بسيطا يتسحر الناس فيه يتناولون طعام الصحوح. فانظروا يرحمكم الله. نرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالنا نحن، فنأخذ الترويح السريعة عن الذكر نكمل فيها الحديث. كيف لا والله عز وجل يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم أيها الأحبة، بذكر الله تطمئن القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر الله تطمئن القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نعم، إن ذكر الله عز وجل يزيل عن الأنفس التوتر والقلق والغضب وكل ما يشيلها، وذكر الله عز وجل تطمئن به الأنفس والقلوب، كيف لا؟ وعندما يذكر الإنسان ربه يشعر بأنه يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى رب كريم، إلى رب غني، إلى رب حميد، إلى رب قوي، إلى رب شديد، إلى رب رحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن عندما يضعف الإيمان وتبتعد القلوب عن ربها يحدث ما ترى ويقع ما تشاهد. ها هو رجل يذهب إلى بعض المصلحين ويقول له عظني، أنا أريد أن أسمع منك عبر، وما أكثر المواعظ، لكن أين هي القلوب التي تسمع وتنفذ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا الرجل يذهب إلى منصف ومصلح من المصلحين ويطلب منه الموعظة والنصيحة، فيعرض عنه هذا المصلح فيقول له عظني وانفعني بما عندك. قال له إن وعظتك تقبل عظتي؟ قال نعم. قال له طيب لو أن فلانا، هو ذكر يعني واحد من أعداء الله عز وجل من الناس اللي هم على غير ملة الإسلام، لو أن فلانا قال لك طعامك وشرابك عندي غدا، هل تقلق على الغد أو تتغير حساباتك أو تشك في هذه فنسميها العزومة يعني؟ قال له لا، رجل يعني عزمني وضمن لي رزقي أو غدائي أو عشائي أو فطوري بالغد، فما يقدر يرجع، ده انا افضحه يعني وانزله كده في الجرايد والمشتات وفلان رجع في كلامه واسوي له فضيحه والعياذ بالله. قال له تثق في كلامي؟ قال نعم. قال انظر يرحمك الله، انت بما عند الناس اوثق مما عند الله عز وجل. ربك تكفل لك برزقك، وتكفل لك برزق مش الغد ولا بعد غد ولا سنه، بل تكفل لك منذ ان ولدك، وأنت لا تملك لنفسك موتا ولا حياة ولا نشور. الذي تكفل لك بالرزق والإحياء والإماتة والخير وإماطة الشر هو الله عز وجل، فلما أنت تثق بما عند الناس ولا تثق فيما عند الله تبارك وتعالى؟ نعم أيها الأحبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن الذكر يجلو القلب. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ كيف نجلي الصدأ عن قلوبنا؟ أي قطعة من أرض حديدية فيها يدركها الصدأ والتغير حتى تتفتت وتصير رمادا لا شيء من قبل تذكر. فهكذا القلوب أيها الأحبة، الإيمان فيها يخلق يقدم يعني، ويزيدها البعد عن الله قسوة. فقالوا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال جلاؤها ذكر الله عز وجل. نعايز يجدد الإيمان في قلبه ويذهب القسوة عن قلبه، فليكثر من ذكر الله عز وجل. أيها الحبيب، إن القرآن الكريم يلفت أبصارنا وأنظارنا أيضا إلى ذكر الله عز وجل، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، مش حافظين يعمل كده، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. واحد يقول لك جيت طب أم ما كان ذكر ربنا قبل فعل الفاحشة. جاء رجل إلى ابن عباس بعد ما سمعون الصلاة والسلام على رسول الله وقال له يا ابن عباس أنا قتلت ارتكبت خطأ خلاص سبق السيف العذر الموضوع خلص. الرجل ارتكب خطأ والأمر انتهى وهو يريد الآن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يا ابن عباس أنا قتلت فهل لي من توبة؟ قال نعم. ثم انصرف الرجل راشدا فبعد قليل من الوقت جاء آخر فقال يا ابن عباس هل للقاتل من توبة؟ انت وحدت من لا يغفل ولا ينام. سؤال واحد هل للقاتل من توبة؟ فقال لا. فتعجب الحاضرون وقالوا يا ابن عباس السؤال واحد والإجابة مختلفة. قال نعم الأول قتل ويريد أن يتوب فما أردت أن أقنطه من رحمة الله أبدا قلت له لك توبة. والثاني رأيت في عينيه القتل فقلت له ليس للقاتل توبة. نظرتم يرحمكم الله عز وجل. الله يقول والذين فعلوا الموضوع انتهى سقطوا ولا عجب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي فإن الحق تبارك وتعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ومن حديث تتمة ليس يعني موضعها الآن. فالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا مغفرة الله وسعة رحمته ذكروا الله عز وجل وعظمته فاستغفروا الله عز وجل وأنابوا وتابوا ذكروا الله أي نفعهم الذكر بعد المعصية ذكروا الله بعد البعد ذكروا الله بعد الخسوة ذكروا الله بعد يعني وقت طويل بعيد عن العباد لكن ذكروا الله تفكروا في آلاء الله وتفكروا في قدرة الله وتفكروا في أن لهذا الكون رب وأنه بعد الدنيا قبر وأنه بعد القبر آخرة وفي الآخرة إما جنة وإما نار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير. يا أحبة إن الأمر ليس عبثا ولا سدى لكن قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر أي بتدبير بتدبير منه سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يذكر الله وبالأمس قلت للعينين ذكر وللأذنين ذكر وللسم ذكر وللقلب ذكر ولليدين ذكر وللرجلين ذكر. فما ذكر العينين؟ ذكر العينين البكاء وذكر الأذنين الإصغاء سمع بكلام الله ورسوله وذكر اللسان الثناء والحمد والشكر ذكر القلب الرضا بمقدور الله تبارك وتعالى والقناعة بما يعطينا الله عز وجل من أرزاق ذكر اليدين الإنفاق والعطاء ذكر الرجلين القدمين يعني السعي إلى ما يحب الله عز وجل. فتنبهوا يرحمكم الله إلى أن الذكر ينفع العبد في دنياه وفي آخرته. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي إذا شغل العبد أو إذا شغل ذكري عبدي عن مسألتي أعطيت عبدي ما لا أعطي السائلين أو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. لماذا؟ لأن قلبه ولسانه يلهج بذكر الله عز وجل. وأخيرا ذكر الله عز وجل يدفع عن الإنسان ويرد عن الإنسان الكبائر العظام. ها هو رجل جاء إلى امرأة ليقع معها بالفاحشة والعياذ بالله أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. رجل يوقع امرأة فيما يرضي الله تبارك وتعالى وطبعا أنا أعوذ بالله من إلف العاد من أكثر الخطأ حتى يصير صوابا فإن الصواب لا يتغير الصواب لا يتغير والخطأ لا يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالخطأ خطأ وإن كفر والعيب عيب وإن رأيناه في كل خطوة والحرام حرام وإن نكته الألسنة ويعني صار أمرا سهلا. فإن هذا لا يخرجه أبدا عن دائرة الحرام. تلك العاب إنسان يعني اعتاد أن يرى الخطأ فيقول لك خلاص، ما صار عنده غيرة على حرمات الله عز وجل. ها هو رجل يوقع امرأة بالفاحشة، فقالت انظر انظر الأبواب هل هناك من أحد؟ قال لا. المرأة تريد أن يعني تعمل له فرمالة كده بلغة القيادة، عايزة توجهه شوية عن معصية الله، انظر حتى لا يرانا أحد. قال ما يرانا أحد. قالت انظر في السماء. قال ما في السماء شيء. قال ولا شيء. قالت له ولا شيء في السماء. قال لها ولا شيء، ما فيش غير الكواكب والنجوم والأقمار. قالت فأين مكوكب الكواكب؟ من رب هذه الكواكب؟ فصد الرجل عن المعصية ورجع. لما صاب هذا الكلام قلبه، ولما كانت الناس تعظم أوامر الله تبارك وتعالى، ولما كانت تخشى الله تبارك وتعالى. الذكر أيها الأحبة ينفع العبد في الدنيا والآخرة، والذكر حياة لقلبي وقلبك، والذكر فيه الخلاص والنجاة للعبد. قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وارزقنا من الحلال، وبارك لنا فيه رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا، وقوموا إلى صلاتكم وشركوا بها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.